بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلاش تخوى لله الفضل والمنة. تكلمنا في الأيام الماضية ولله الفضل والمنة عن الإعداد الإيماني، عن طاعاته وآثار معاصيه، وتكلمنا عن منع بعض الآباء أبناءهم من الالتحاق بصفوف المجاهدين، فكان السبب الأول الذي تكلمنا فيه خوفهم عليه من الموت. وذكرنا في بعض كلامنا أن بعض الآباء والأمهات أنهم يظنون أن أولادهم إن التحقوا بصفوف المجاهدين فإنهم سيقتلون من فورهم. وسيكون موضوعنا لهذا اليوم إن شاء الله سبحانه عن أسباب الخوف من الموت. فلماذا لم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يكونوا يخافون من الموت؟ ففي جميع الغزوات التي قاتل فيها الصحابة لم يكن عددهم في يوم من الأيام ولا عددهم كعدد المشركين إلا في غزوة حنين، ففي بدر كانوا 314 رجلا، وقد واجهوا جيشا فاق عدده 1000، وكذا كانوا في أحد والخندق. فلم تذكر السيرة عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تذكر أبدا أن أعداد جيش المسلمين وعدده كان موازيا في يوم من الأيام لأعداد جيش المشركين إلا في غزوة حنين كما ذكرت. ورغم كل تلك القلة والضعف، إلا أنهم لم يتأخروا في يوم من الأيام عن مقارعة المشركين، بل إنهم كانوا ورغم ضيق الحال وحتى إذا خاف البعض منهم كانوا لا يترددون من الإقدام إلى ساحة الجهاد. وهكذا وصفهم الله سبحانه بقوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. بالنار بالقسم من الصحابة، عدد من الصحابة لما خرجوا من المدينة، وكان خروجهم لسلب عير قريش لا لأمر آخر، إلا أنهم وبعد أن خرجوا وفلتت القافلة من بين أيديهم ونجا أصحابها منهم، وإذا بهم أمام مواجهة جيش كبير قادم من مكة. فهذه المجموعة التي ذكرت في هذه الآية ناقشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ثم لما استقر الرأي بأن يقاتلوهم، والله سبحانه يصف هذا الصنف من الصحابة الذين ناقشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي وكأن الفرد منهم يدفعه أحدهم من خلفه دفعا إلى الموت. ورغم كل هذا لم يتخلف منهم أحد، ولم يقل منهم أحد: يا رسول الله، أنت ترى أن نقاتل ونحن لا نرى ذلك، فاذهب أنت إذن فقاتل، فأما نحن فعائدون إلى المدينة. فهؤلاء الصحابة مسلمون، ونحن إن شاء الله مسلمون أيضا، فلماذا يختلف حالنا عن أحوالهم في مثل هذه المواطن؟ لماذا لم نفهم الموت على حقيقته حتى نصل إلى درجة لا نحسب فيها حسابا للموت؟ ومهما كانت الخطورة التي سأقدم عليها، ومهما كان الموطن الذي سأخوض فيه، إن سبب هذا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إنما كانوا يتعاملون مع آيات الله تبارك وتعالى تعاملا حرفيا، إذ كانوا يقرؤون الآية ثم يفقهونها ثم يعملون بها. فما الفرق بيننا وبينهم هنا؟ فنحن أيضا نقرأ القرآن مثل ما كانوا هم يقرؤون، إلا أننا لا نفهم هذه الآيات كما فهموها هم، ولذا ترانا نحتاج إلى فهم مفردات آية ما، ترانا نحتاج إلى تفاسير مختلفة كتفسير ابن كثير والطبري، وتفسير ابن العربي وغيرهم رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. هذه إذن إحدى تلك الفروقات التي بيننا وبينهم. أما الفارق الثاني فإن الصحابة كانوا أصحاب همم عالية مقارنة بحالنا اليوم، حيث أن الفرد منهم ما كان يفهم آية من كتاب الله إلا وكان يعمل بمقتضاها، على عكس حالنا نحن، فحتى نفهم آية ما نحتاج أن نعود إلى كل تلك التفاسير والمعاجم. وبعد فهمنا لهذه الآية لست أدري كم من الوقت يمضي حتى يباشر أحدنا بالعمل بمقتضى تلك الآية. وهذا لم يكن مقتصرا على الرجال فقط، بل حتى الصحابيات رضوان الله تعالى عليهم. فلما نزلت آية الحجاب كانت بعض الصحابيات خارج المدينة يجلبن الماء، فلما طرقت الآية مسامعهن وهن على الغدير فكان من الممكن أن يعدن إلى البيت ثم يلتزمن بمقتضى هذه الآية. إذن أولئك كانوا يفهمون الآيات بهذه الطريقة، وهكذا كانوا يعملون بمقتضاها بكل تلك السرعة. ولو أننا فهمنا الآيات كفهمهم وعملنا بمقتضاها وتجاوزنا هذين الأمرين فسنرتقي في تعاملاتنا في هذا الدين كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بل إنا لو سلكنا طريقهم وتمسكنا بديننا كتمسكهم فيه فإن الله سبحانه سيكتب لكل واحد منا كأجر 50 صحابي. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديد وددت لو أني رأيت إخواني تمني لاردم قردش لارم بيرايد. فاستغرب الصحابة وقالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. فحتى تأخذ أجرا كأجر 50 من الصحابة عليك أن تسلك طريقهم ويكون أمرك في هذا الدين كأمرهم. ومتى ما كنت فإن الله سبحانه سيكتب لك أجرا كأجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينهم، وكان الوحي ينزل عليه وهم شهود على ذلك، على عكس حالنا نحن، إذ لم نره صلى الله عليه وسلم ولم نشهد أي من تلك المعجزات التي كانت تحدث في تلك الفترة. نعود إلى موضوعنا ونسأل، كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ كيف فهموا حقيقة الموت؟ وما الذي كانوا يفعلونه تحت مقتضى ذلك الفهم؟ المسألة الأولى التي يجب على كل مسلم معرفتها أن الموت ليس سوى جسر بين هذه الدنيا والآخرة، فكل من ولد في هذه الدنيا لا بد له وأن يرحل منها إلى الآخرة في يوم من الأيام. والوسيلة الوحيدة للانتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة جسر اسمه الموت، فلا بد لكل منا أن يمر على هذا الجسر فلا مفر. أما بعد اجتياز هذا الجسر فالله سبحانه وحده يعلم ما سيكون عليه حالنا بعد ذلك. هذه المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية فهناك حقائق عن الموت ذكرت في القرآن الكريم عليك أن تكون عليما بها. الحقيقة الأولى، يقول الله عز وجل عن الموت: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. بقدرنا. فهم علماء أهل السنة والجماعة مفردات هذه الآية. يقول الإمام الطبري رحمه الله رحمة الله واسعة: جعلنا لأعمالكم آجالا. قدرنا بينكم الموت، أي أننا جعلنا لنهاية أعماركم أجلا. وأما الإمام القرطبي فيقول في هذه الآية رحمة واسعة: لنحن قدرنا بينكم الموت بمعنى قضينا وكتبنا. بقرطبي تفسير الإمام الماوردي الله رحمة الله سنوزنا في النكت والعيون بدن تفسيرنا آذب هذا دي معنى قدرنا بينكم الموت قضينا وكتبنا وساوينا. هنا أضاف الإمام الماوردي معنى آخر لهذه الكلمة، ومعنى قضينا هنا أي أنكم جميعكم سيأتي عليكم يوم من الأيام وتموتون، ثم بعد ذلك يكون الحساب والجزاء. والمعنى الآخر لكلمة قدرنا أي أننا وضعنا مدة لعمر كل منكم فلا يزيد في عمره شيئا ولا ينقص منه. فأخرج بمحصلة من كل هذه الأقوال أن آجالنا محددة وقد قدر لكل منا يوم يموت فيه دون أن يزيد في عمره يوم أو ينقص يوم. وأما معنى تفسيرهم قدرنا بساوينا فيعني أن الله سبحانه قد ساوى في الموت بين المطيع والعاصي، بين المؤمن والكافر، فكل يموت لا محالة. وهذا فهم العلماء لهذه الآية. أما كلمة بينكم في هذه الآية نحن قدرنا بينكم الموت، فكيف نفهم هذه الكلمة من هذه الآية؟ أشار صاحب التحرير والتنوير إلى هذه الكلمة حيث قال أن هذه الكلمة أبلغ صورة في التعبير عن الموت، فالموت بيننا أينما كنا، لكنه سيصيب من ويؤخر عن من، فهذا في علم الله عز وجل. ويجب على كل مسلم أن يدرك هذه الحقيقة. الحقيقة الثانية بما أن الله سبحانه قد قدر الموت على الجميع دون ما استثناء، وهذا يعني أن لا أحد سينجو من الموت أبدا. يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. أبرى يتدي كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن جميع أي أن الأنفس جميعها يوما ما سيذوقون ألم الموت. كل من ولد في هذه الحياة لا بد له وأن يموت في يوم من الأيام. وكلمة الكل هنا لا استثناء فيها، لا للملائكة ولا للرسل ولا لعامة البشر. فحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر وسيدهم قد قال الله سبحانه عنه إنك ميت وإنهم ميتون. أمر أيتدي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. أي أن الله سبحانه لم يجعل الخلود لمن كان حيا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى من عاش منهم 1000 سنة مات في نهاية المطاف. أفإن مت أنت يا محمد فهل سيخلد أحد بعدك؟ ومعنى الآية لو أن أحدا كتبت له الحياة والنجاة من الموت لكان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبما أنه قد كتب عليه الموت هو أيضا فلا أحد سيخلد في هذه الحياة إذن. ولهذا فإن أبا بكر رضي الله عنه لما علم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ثم خرج فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بعد أن علمت بهذه إليك الحقيقة الثالثة، عليك أن تعلم كيف يتوفى الله الأنفس. إن الله سبحانه وكل في مسألة قبض الأرواح بعض الملائكة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. إذن أبرى يتدي قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إذن الله عز وجل قد قدر الموت علينا جميعا، وطريقة الموت أن الله سبحانه وكل ملكا سماه بملك الموت، ومهمة هذا الملك إخراج الروح من الجسد، وبخروج الروح من الجسد يكون الموت. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة أن من أهل العلم من قالوا بأن ملك الموت له أعوان، وأنهم هم من يبدأون بقبض الروح من الجسد حتى إذا ما وصلوا إلى الحلقوم انتزع الروح ملك الموت بنفسه. وإذا يسر الله سبحانه سنتحدث في درس لاحق عن الفرق بين المؤمن والكافر، عن الفرق بينهما في حال الموت وانتزاع الأرواح. وهنا سؤال: هل ملك الموت هو من ينتزع الأرواح من الناس بإرادته، أم أن المسألة متعلقة بإرادة الله عز وجل؟ لا يمكن أن يموت أحد إلا بإذن الله سبحانه، فهذا الملك موكل بأمر من الله سبحانه وليس هو بصاحب الفعل، بل إن الله سبحانه هو من قدر أعمارنا، وفي انقضائه ينتزع هذا الملك الروح بأمر من الله سبحانه. أما عن أعمارنا فإنه قد قدر لكل منا عمره وهو جنين في بطن أمه، حديث يرويه الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة فيقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إلى ذلك الملك فينفق فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. إذن فمهمة هذا الملك أن ينفذ ما كتبه الله سبحانه لنا، فلا يستطيع بنفسه أن يقدم موت أحدهم دقيقة واحدة أو يؤخره. الحقيقة الرابعة: بعد أن علمت أن الموت لا يمكن إلا أن يكون بإذن الله عز وجل كما ذكرت، تقول الآية الكريمة: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الإمام الجصاص رحمه الله رحمة واسعة في تفسيره لهذه الآية أن الله سبحانه يحث المسلمين على الجهاد في هذه الآية، أي أن من يقرأ هذه الآية عليه أن يسعى للخروج إلى الجهاد في أي موطن يسعه الخروج إليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه قد قال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وكذلك قال القرطبي وابن كثير أنه لا يموت أحد إلا بقدر الله حتى يستوفي المدة المضروبة له من الله تعالى. فالعلماء إذن فهموا من هذه الآية أنها تشجع المسلمين على الجهاد، لأن أكثر مكان للموت في نظر الناس أماكن الجهاد، فبما أن الإنسان لا يموت إلا بإذن الله وبكتاب مؤجل، وهذا الكتاب المؤجل قد كتب حتى قبل ولادته يوم أن كان جنينا في بطن أمه، وأنه لن يموت إلا بإذن الله، فعلام الخوف من الموت إذن؟ بعد أن علمت بهذه المسائل عن الموت نسأل: هل ينجي الفرار أحدا من الموت؟ فلو كان أحدهم في موطن ما وكان الموت قريبا منه، فهل ينجيه الفرار من الموت في مثل تلك المواطن؟ انظر إلى قول الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فلو أن أحد المسلمين هنا الآن في تل عفر، لو أن هذا المسلم قال بأن هذه المنطقة ستتعرض للقصف، وأن علينا أن نجد سبيلا للخروج منها وإلا متنا جميعا، فهذا يريد أن يفر من الموت. والله سبحانه يقول: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ظن لما جئتيش إن شاء الله ذهبت إلى الشمال أو ذهبت إلى سوريا أو إلى تركيا أو إلى أي بقعة من الأرض شئت، فلا تظنن بأن لا موت هناك، لأن ملك الموت يصل إلى كل شبر على هذه الأرض، فليس وجوده مقتصرا على هذه البلدة. ولهذا يقول رب العزة إن الموت الذي تفرون منه أقاش تغيز أولم فإنه ملاقيكم أين هم هرهر دعون ديسا ترسان بأولم تطعن. ولقد يقال لماذا يترك إذا بعض المجاهدين مناطقهم إلى مناطق أخرى؟ نقول لا، هناك فارق، هناك فارق بين من يترك منطقته إلى منطقة أخرى لكونه مطلوبا، حيث يتتبعه الصليبيون وأذنابهم من الجيش والشرط، ويتقف الجواسيس أي أثر له، فهذا عندما يذهب إلى مدينة أخرى إنما يذهب لأنه لا يريد أن يقع في الأسر، وليس ذهابه هربا من الموت، لأنه غير مدينة يسكنها ولم يبدل أو يترك الجهاد، على عكس من يهرب من القاعدين فهو ليس مطلوبا لأحد، وكل هروبه سببه الخوف من الموت. ولقد ذكر الله سبحانه في كتابه جماعة من الناس وكانت أعدادهم بالألوف، ذكر سبحانه بأنهم خرجوا من ديارهم بسبب خوفهم من الموت، فأماتهم الله سبحانه جميعا ثم أحياهم. الله ذكر لنا ما حدث معهم حتى يبين لنا ألا نجاة من الموت بالفرار منه. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. بعد أن وصلنا إلى هذا الجزء لابد أن نشير إلى مسألة أخرى، لماذا لا يخاف المجاهدون على أهاليهم بينما يبالغ في الخوف القاعدون؟ في بلدتنا هذه كم من عوائل خرجوا وتركوا بيوتهم، وإذا سألتهم السبب قالوا نخاف على أولادنا ونسائنا. ألا ترون أعداد المهاجرين الذين أتوا مع أهاليهم وسكنوا هذه المدن؟ أنت تترك بلدتك التي ولدت فيها خوفا من الموت، بينما هذا المهاجر المجاهد الذي أتى من أطراف الأرض لو أنه ترك أهله في بلاده لأمن عليهم أكثر بكثير من كونهم في مناطق الجهاد حسب نظر هؤلاء القاعدين، سواء أكان أهله في ليبيا أو كانوا في تونس أو كانوا في مصر أو كانوا في أوروبا، فتلك المناطق تعتبر آمنة حسب منظورهم، إلا أن هذا المجاهد تراه يصر ويحاول بأي طريقة جلب أهله إلى دار الإسلام، ثم يترك أهله في منطقة ربما لا يعرف فيها أحدا ليذهب إلى القتال في الثغور. لماذا هذا التباين؟ لماذا هذا التباين بينهم وبين الخائفين من الموت المحاولين الفرار في أي فرصة سانحة؟ من أين يأتي هذا الفارق؟ يأتي هذا الفارق: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فهم لا يمكن أن يكونوا متساوين عند رب العزة، فأحدهما تجده لا يلقي بالا على أي شيء يخاف الناس منه، بينما القاعد فلا يكاد يسمع صوت إطلاقة واحدة حتى تجده قد هرب إلى مكان آخر. وكنا نقول هذا الكلام لأهل سوريا أيضا، وكانوا يرون العجب من المجاهدين ويقولون: نحن نسعى جاهدين لأن نخرج عوائلنا من بلدة ولدنا فيها وفيها كل مصالحنا، ثم يأتي مهاجر مع أهله ليسكن المدينة التي هرب منها أهلها بسبب خوفهم، ثم يترك هذا المجاهد أهله في مدينة موحشة ويذهب إلى القتال والرباط، علما أن عوائل المجاهدين أنهم مستهدفون أكثر من عوائل القاعدين عن الجهاد، فحتى عوائلنا يتقف الجواسيس آثارهم ويطاردهم الجيش والشرط. والآن تحلق المسيرات في سماء المدن، فلا تدري متى يضع جاسوس شريحة على بيت هذا المجاهد حتى تقصفه الطائرات فيغدو أثرا بعد عين. على عكس القاعد الذي لا يتقصده أحد، فلماذا يأتي هذا بكل أهله إلى مواطن الخطر وأنت صاحب هذا الموطن؟ أنت الذي ولدت فيه ونشأت، ورغم هذا تحاول أن تهرب منها، لماذا؟ وهكذا كان أهل الشام يستغربون من جنود الدولة، فكيف لهم أن يأتوا بأهلهم ليسكنوا حيا تركه أهله بسبب خوفهم من الموت؟ كانوا يقولون: نحن تركنا كل شيء وانشغلنا بأنفسنا وأهلينا وأولادنا، وأنتم تتركون أولادكم وأهاليكم وتذهبون إلى القتال والرباط. كما قلت، من هنا تدرك الفارق في هذه الآية، هذا إذا كان القاعد مؤمنا. إذن إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما كنتم. فيا أخي، الموت في كل مكان، فلا تظنن أنك بتركك منطقتك إلى منطقة أخرى أنك ستنجو من الموت، فأينما ذهبت داخل العراق أو سوريا فالمجاهدون موجودون ولله الفضل والمنة، وهم في جميع أحوالهم وكل أماكنهم معرضون للقصف. فالأفضل لك أن تعيش في بيتك، فهذا أفضل بكثير من أن تعيش في بيوت تكتريها، وربما لن تجد بيتا بعد ذلك، فتضطر بعد ذلك إلى أن تسكن المدارس أو الخيم. وهنا أشير مرة أخرى إلى من أين يأتي هذا الخوف من الموت. يأتي من عدم تعاملنا مع آيات الله عز وجل بطريقة صحيحة. فلو أني وعيت قوله سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، بعد ذلك لن أفكر في المغادرة، إذ أني أعلم أني أينما ذهبت فالموت موجود هناك أيضا إن انتهى أجلي. انظر إلى أعداد من خرجوا من هذه البلدة، ووالله لو أنهم بقوا فيها لما مات منهم أحد، بما أنه حي حتى الآن فهذا يعني أنه لم يأتي أجله بعد. ووالله لو عاش أحدهم 100 سنة في تلك البلاد ثم عاد، فإني أقسم بالله سبحانه أنه لو بقي في بيته ولم يغادره لما مات أيضا. فبما أنه لم يمت إلى الآن فهذا يعني أن أجله لم يحن بعد، فحتى لو بقيت في مواطن القطر أو كنت في مواطن الدعة والراحة لا فرق بينهما ما دام العمر لم ينتهي بعد، فستحيا إلى أن يشاء الله لك غير ذلك. إذن لا فائدة من الفرار من الموت. وأما الحقيقة الأخرى، ماذا لو حصن أحدهم نفسه في أوقات الخطر، كأن يبني ملجأ داخل بيته إذا أحس بخطر نزل إليه؟ لا بأس في ذلك، فالأخذ بالأسباب من ديننا. ولو استطعت أن تبني ملجأ فافعل، ولو شعرت بخطورة ما فلك أن تأوي إلى ذلك الملجأ، فهذا أخذ بالأسباب، وهذا من ديننا كما قلت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، ففي خروجه إلى غزوة أحد لبس درعين، حيث كان الصحابة يلبسون درعا واحدا، فهل حاشاه لم يكن يؤمن بقضاء الله وقدره بفعله هذا؟ لا حاشاه، بل هو مشرع صلى الله عليه وسلم بفعله هذا. وبفعله هذا فإنه يعلمنا أن الأخذ بالأسباب من ديننا. وكذا يوم الهجرة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتجه نحو المدينة أولا، بل اتجه جنوبا ثم غير مسار رحلته بعد أيام ثلاث. وهذا أخذ بالأسباب أيضا، وتعليم لنا أن هذا من الدين. فهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن أمر الله سبحانه إذا أتاه بالموت فإنه سيموت، لكنه يلبس درعا فوق درع ويغير مسار رحلة أخذا بالأسباب. فلو كانت لك إمكانية بناء ملجأ في بيتك حتى تخفف ضررا عنك إذا ما وقع الضرر لا قدر الله فافعل، ولكن لا تظنن أنك بفعلك هذا لن تموت. الله سبحانه يقول: بأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. البروج معاني، شوف معاني دجالته، لكن برضا مفسرين كالإمام القرطبي وغيره الله رحمة الله سنة دي البناء المحصن أو القصور أو البيوت في داخل الحصون، بذو معنى ولو كنتم في بروج مشيدة، بروج نشيدة بمعنى قصور. وكلمة البروج في هذه الآية وردت على معاني كثيرة، إلا أن بعض المفسرين كالإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة قال بأن البروج هو البناء المحصن، وقيل بأنه البناء الذي يكون داخل الحصن. وهنا نسأل عن سبب نزول هذه الآية، إن بعض المنافقين ومن المفسرين من قال أنهم كانوا بعض الصحابة، أنهم لما كانوا في مكة وكان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنونه بقتال المشركين، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لم أؤمر بذلك بعد. ثم بعد أن هاجر هؤلاء الصحابة إلى المدينة ثم فرض القتال، قال البعض منهم: لو أن أمر القتال لم يفرض الآن ولو أنه تأخر فرضه عنا قليلا. انظر كيف يصف الله سبحانه ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هشاختبها مكذا أولاندا تتالي نماز يدش زكاة يدش. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أي لا تقاتلوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن في مكة كان من الصحابة من يطلب الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، ثم لما فرض القتال بعد الهجرة كان منهم من لمس الخوف قلبه، وهم بشر يصيبهم ما يصيب سائر البشر من خوف أو غيره، فمهما أخرت في هذه الحياة فهو قليل، فكم ستحيا فيها؟ 100 سنة؟ فإنها لا تعد شيئا، فمتاع الحياة الدنيا قليلة زائلة. والفتيل هو الخيط الرفيع الذي يكون في نواة التمر. إذن فمن ذكروا في هذه الآية كان سبب قولهم خوفهم من القتال والموت، فأنبأهم الله سبحانه بقوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فلا تظنن أنك بقعودك ستنجو من الموت، ولا تظنن أن الموت سيصيبك إما خرجت إلى الجهاد فقط. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فإن من يسمع صوت الاشتباكات ويسمع أزيز الطائرات ثم يغلق على نفسه باب بيته ويظن أنه بمنأى عن الموت، لا، فلو جاء أجلك فستموت ولو كنت في برج مشيد. الحقيقة الأخرى التي يجب عليك معرفتها عن الموت لكل من عاش ويعيش على هذه الأرض، لكل منا خصص الله سبحانه مكانا سنلفظ فيه النفس الأخير، فأنا لي مكان مخصص، ولكل منكم مكان، ولا أحد منا يعلم بمكانه المخصص هذا، ولكني على يقين أن الله سبحانه قد خصص لكل منا على هذه الأرض الشاسعة بقعة سنموت فيها. ودليل هذا قوله سبحانه: الله تبارك وتعالى دين، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فما أفهمه من هذه الآية أن الله سبحانه خصص لي مكانا أموت فيه، ولا أحد يعلم بهذا المكان غيره سبحانه. فإذا كان الأجل محددا والفرار لا ينجي من الموت ولا يحصن عنه البرج المشيد، وإذا حان وقته فإنك ستمشي إليه بقدميك، فما سبب الخوف من الموت إذن؟ فلو خرجت إلى الجهاد ودخلت إلى معتركات الوغى، فإذا لم تكن تلك البقعة التي خصصت لك لتموت عليه، إذا لم تكن تلك البقعة هناك فلن تموت أبدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل سمعتم بأحد أقرب إلى الموت من الاستشهاديين؟ يفخخون سيارة بطن أو طنين، فما بالك بمن خرج منها حيا. ولقد التقيت بأحدهم وتكلمت معه بنفسي، أحد إخواننا المهاجرين نفذ عملية استشهادية بسيارة محملة بما يزيد على طن من المتفجرات، إلا أنه لم يقتل، فتم اعتقاله من قبل القوة الصليبية التي فجر سيارته عليهم، ثم تم تسفيره إلى بلاده وخرج من السجن بعد سنوات ثم هاجر إلى الشام، وأنا لقيته هناك، وإذا به قد سجل اسمه مع الاستشهاديين مرة أخرى. سألته: كيف نجوت من الموت؟ قال: والله لا أعلم، أذكر أني ضغطت على زر التفجير، ولا أعلم ما حدث بعد ذلك غير أني بقيت حيا، وكل الذي حدث له التواء في أصابع يديه وبعض الحروق على وجهه. لماذا؟ لأن البقعة التي فجر فيها سيارته لم تكن مخصصة لمقتله، ولأنه لم ينتهي عمره بعد. فانظروا إليه، فهو منذ أن نفذ تلك العملية مضى عليه سنوات عدة، والله وحده يعلم كم سيعيش أيضا بعد لقائه به. إذن فبعد خروجك إلى الجهاد، ومهما كان الوضع صعبا عليك، إياك أن تتردد. فلو أن البقعة التي خصصها الله لك ليست هناك فلن تموت أبدا، أما إذا كانت البقعة المخصصة لك هناك وانتهى أجلك فلن ينجيك من الموت الدنيا كلها. إذن هناك بقعة مخصصة لكل منا، وهناك عمر لا بد أن ينتهي قبل موت أحدنا. أما انتهاء العمر، يقول الله تبارك وتعالى: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فعندما يحين الأجل ستمشي بقدميك إلى تلك البقعة التي خصصها الله سبحانه لك لتموت عليها، وأينما كنت فلقد تسمع بأحدهم يجاهد الآن في الشام، ثم يأتيه أمر بالالتحاق إلى مكان آخر، أو تراه ذهب بمهمة لجلب شيء أو إعطاء شيء، فتراه أثناء تلك المهمة قد أصيب وقتل. إذن فذاك الأمر وتلك المهمة كانتا السبب في ذهابه إلى تلك البقعة. فمتى ما اقترب العمر من الانتهاء هيأ الله سبحانه لك سببا لتذهب إلى تلك البقعة المخصصة لك فتموت عليها. هذه حقائق كان الصحابة يعلمونها، ولهذا كانوا لا يخافون من الموت أبدا، وحتى الخائف منهم ما كان يتردد عن الإقدام في سوح القتال. هناك أحد الصحابة البراء بن مالك، لما حاصروا حديقة الموت في حروب الردة، ولما طال الحصار أمر أصحابه أن يحملوه على ترس على أسنة رماحهم ثم يلقوا به في الحديقة، فاقتحم إليهم وشد عليهم وقاتل حتى فتح باب الحديقة، فجرح يومئذ ببضعة وثمانين جرحا. فهذا الصحابي شارك في أحد كما وشارك في غالب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يقتل فيهن، بل إنه قتل في فتح تستر لما انتهى أجله ووصل إلى تلك البقعة المخصصة له. أبو دجانة صحابي آخر، أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، في حروب الردة لما حاصروا إحدى الحصون طلب من أصحابه أن يقذفوه داخل الحصن أيضا حتى يفتح لهم الباب، فقذفوه ففتح الباب بعد أن كسرت رجله، وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فلما بلغ خبر مقتله المسلمين في المدينة قال عنه الفاروق رضي الله عنه، رحم الله أبا دجانة، كان يتمناها دائما، فقد كان يتمنى الشهادة دائما، إلا أن الله سبحانه قد أطال في عمره، فهو من السابقين الأولين وشارك في بدر وأحد وغالب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في كل معركة يدخلها يتمنى الشهادة فيها، إلا أنه لم ينلها. لماذا؟ لأنه لم يصل تلك البقعة التي خصصها الله له، ولأنه لم ينتهي عمره بعد. فلما وصل إلى تلك البقعة وكانت في أرض اليمن وجاء أجله قتل رضي الله عنه وأرضاه. ولأبي دجانة موقف أقصها عليكم حتى تعرفوا فضل هذا الصحابي. في إحدى الغزوات رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال منهم علي والزبير، إلا أنه لم يعطها لهم، حتى قام أبو دجانة الأنصاري فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. فقال أبو دجانة: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه. فلما دارت الدائرة على المسلمين في معركة أحد، ووقع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى تلك الحفر التي كانت على أرض المعركة، كرس أبو دجانة بجسده جسد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيبه شيء. ولما ذكر أهل السيرة ذلك قالوا: فغدا ظهره كظهر القنفذ من كثرة السهام التي وقعت عليه، إلا أنه لم يقتل في تلك الواقعة كما ذكرت. وخير شاهد لنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقد ذكرناه في درس سابق، فرغم كل الحروب التي شارك فيها إلا أنه لم يقتل، بل إنه مات على فراشه بعد كل تلك الغزوات. فمتى ما انتهى الأجل ستمشي بقدميك إلى تلك البقعة، ولا مناص من النجاة منها بعد ذلك. بعد معرفتك لهذه الحقائق على المسلم أن لا يخاف من الموت، وعليه أن يعلم من هم الذين يخافون من الموت. قوم ذكرهم الله عز وجل وذكر خوفهم من الموت في غير موضع من القرآن الكريم: اليهود، فاليهود فقط هم من يخافون من الموت، ولا يجب على المسلم أن يكون مثلهم. هكذا وصف الله عز وجل اليهود: فاليهود يعتقدون بأنهم شعب الله المختار، وأن لا أحد سيدخل الجنة غيرهم. فهنا يخاطبهم الله سبحانه في هذه الآية. الله عز وجل نشكي وصف اليهود: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قبل يتدي قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أي أنكم يا يهود إنكم تزعمون أن الجنة لن يدخلها أحد غيركم، ولأجل دخولها يجب أن تموتوا أولا، فتمنوا الموت إذن. وهنا أشير إلى أن الله سبحانه لم يقل لهم موتوا، بل إنه جل شأنه طلب منهم أن يتمنوا الموت فقط، ثم ينقل الله عز وجل عنهم فيقول لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أبريت ذي ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين. بيهد لك أي أنه لن يتمناه لمجرد التمني. وهنا العجب، فكيف لمن كانت عقيدته أنه من أهل الجنة ثم يقال له لا تمت ولا تلقي بنفسك في غمرات الموت، بل عليك أن تتمنى الموت فقط، ثم لا يفعل؟ لماذا؟ لأن اليهود من أطباعهم حب الدنيا وخوفهم الشديد من الموت. وأنا كمسلم وبعد أن علمت حقائق الموت وعلمت بكل تلك الآيات المتعلقة بها، ثم علمت أن اليهود هم الذين يخافون من الموت فقط، فهذا قد ذكره الله عز وجل عنهم، أفلا يجب أن أراجع نفسي لأعلم من أي الصنفين أنا؟ أم من صنفي يؤمن بأن الموت بيد الله عز وجل ويؤمن بكل تلك الحقائق التي استدلت عليه الآيات الكريمات، أم من صنف اليهود والعياذ بالله؟ انظر كيف وصف الله سبحانه اليهود في آية أخرى بعد أن قال عنهم بأنهم لن يتمنوا الموت لمجرد التمني، مجرد تمني تمني لمزول. يقول الله سبحانه دي ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. بيهد اليهودي الذي يجزم أن الجنة له، وكلنا نعلم أن الموت جسر بين هذه الحياة الدنيا والآخرة، وللوصول إليها يجب أن نموت أولا، إلا أن هذا اليهودي لن يتمنى الموت لمجرد التمني. وفي مقابل ذلك تجده من أكثر الناس حرصا على هذه الحياة، والله سبحانه قال في هذه الآية حياة، وعلماء التفسير قالوا بأن هذه الكلمة أتت نكرة من غير تعريف، فرب العزة لم يقل بأنهم أحرص الناس على الحياة، بل قال إنهم أحرص الناس على حياة، فقال علماء التفسير في ذلك أنه يعني أن اليهودي يرضى بالحياة أيا كانت شكلها، حتى ولو عاش ذليلا فلا مشكلة عنده في ذلك، فالأهم عنده ألا يموت. إذن فبعد أن علمت بهذه الحقائق أنت الآن واقف على مفترق طرق، فقد رأيت أحوال الصحابة مع هذه الآيات وتلك الحقائق، ثم علمت بحال اليهود وأحوالهم مع الموت والحياة، فانظر إذن لنفسك في صف أي الفريقين أنت في هذه المسألة. المسألة الأخيرة المتعلقة بالموت، أحدهم خرج إلى الجهاد فقتل، ولقد يكون من بين الناس من قالوا له قبل موته لماذا لا تترك الجهاد والمجاهدين؟ لماذا تلقي بنفسك في شراك الموت؟ فإذا قدر الله سبحانه لهذا وقتل، ترى أولئك النفر من الناس يقولون حذرناه أن لا يذهب مع هؤلاء فلم يسمع لنا، لو أنه سمع كلامنا لكان حيا الآن. فهل ذكر أمثال هؤلاء الناس في القرآن؟ نعم ذكروا، فهذا الكلام لا يصدر إلا من كافر أو منافق أجلكم الله. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. أي لا تكونوا كأولئك الكافرين، فإذا خرج أحدهم في غزوة أو في تجارة فلا تقولوا أنه لو لم يخرج وبقي في بيته أنه ما مات وما قتل. ولهذا فإن أصحاب العقيدة الفاسدة ومن هو من دون المؤمنين تجده متحسرا دائما لعدم امتناع ذلك الرجل من الخروج، سواء أكان خروجه ضربا في الأرض أو كان غازيا. فاحذر أخي المسلم، فاحذر بأن تتفوه بمثل هذه الكلمات، فهذه الكلمات يرددها الكافرون والعياذ بالله. وهناك كلمات أخرى قالها المنافقون. سورة آل عمران داد الله أعلم آيات. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهذا الذي يقول لمن خرج إلى الجهاد في سبيل الله لا تخرج، ثم إذا خرج فقتل يقول أمام الناس، يقول أمام الناس بأني نصحته بعدم الخروج فلم يطعني. فيا أخي هذه من صفات المنافقين وهذه من أقوالهم والعياذ بالله. فيجب علي وعليكم أن نكون على علم بهذه الآيات الكريمات حتى إذا ما تفوهت بكلمة ما أعلم بكلام من أتفوه وأعلم إلى أي أصناف الناس أنتمي بكلماتي تلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا وللكلام البقي إن شاء الله.